جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن أكثر من 1450 نسمة من شخصيات المحافل العملية والدينية والاجتماعية المدنية في كوريا الجنوبية أقاموا مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 18 من هذا الشهر، وأيدوا فيه الإجراب العام عن العمل الذي يجريه العمال ضد الشرذمة العميلة وسياستها السيئة المعادية للشعب. هذا وجاء في نبأ أن أحد النواب المنحدرين من حزب توبرو الديمقراطي الحزب المعارض في كوريا الجنوبية استهزأ يوم 17 منه من باكونهي التي تطلق مزاعم سخيفة تدفع العلاقات الجنوبية الشمالية إلى أسوأ حالة بأنها شبيهة بمذيئة مكبر الصوت المعادل للشمال.